ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك ولا أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم فتطردهم فتكون من الظالمين وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتن وكذلك فتنا بعض الشاكرين أليس الله بأعلم بالشاكرين صدق الله العظيم صدق الله العظيم استمعتم إلى برنامج كيف تقرأ القرآن الكريم قدمه الشيخ عبد الباري محمد